بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعثيمين رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. ثم قال بعدها: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. هذه القاعدة الفقهية هي بمعنى قول الأصوليين وقول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. كذلك تدل هذه القاعدة على أنه يرجع في الشك إلى الأصل، فكان الشيء من الآن إذا وقع شك في شيء هل هو حلال أم حرام، يرجع الأصل هل هو من العادات أو هل هو من أشياء الداخل فيه الضرر الأصلية أم لا. إذا كان كذلك يرجع الأصل، فإن الأصل بقى ما كان، الأصل أن الأشياء على الإباحة، فإذا وقع شك في شيء منها هل هو حلال أم حرام يرجع الأصل. كذلك العبادات إذا وقع شك هل هي مشروعة أم غير مشروعة، فيرجع الأصل وهو أنها غير مشروعة حتى يقوم الدليل عليه. إذن إذا اختلف اثنان في عادة من العادات لم يأتي فيها دليل، يرجع إلى الأصل العام وهو الحل. وإذا اختلف اثنان في أمر أمور الدين هل هو مشروع أو غير مشروع، فإذا الأصل التوقف حتى يتبين المشروعية. هذا معنى قوله، هذا البيت تابع للبيت السابق: ويقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. النوعين يعني بهما النوع الأول الأشياء التي هي على أصل الإباحة، والنوع الثاني العبادات التي هي على في أصل المنع. فيرجع الحكم أصلي ثم يتبع، إن كان شيئا أو عادة فأصله الإباحة، وإن كان عبادة فأصله المنع حتى يقوم عليها الدليل. ولذلك بدعة المولد الآن هي داخلة في هذا الأمر. الأصل التوقف، لأن المحتفلين جعلوا احتفال عبادة وجعلوه طاعة وقربة، بل منهم من أوجبه وينسبونه إلى الدين، ولا عبرة بقول من يقول إنها عادة. ليست عادة، هذه مناسبة دينية، هذه مناسبة دينية، مثل الأعياد، في عيد الفطر وعيد الأضحى ليس عادة بل هو عبادة، أو هي مناسبة دينية مشروعة الأعياد. فهذا احتفال بالمولد أعطاه صبغة الأعياد، صار كعيد الفطر وكعيد الأضحى. ولهذا من ادعى وأراد أن يهرب من إلزام بالقول بأنها عادة، يقول هذه ليست عادة، هذه أعمال مرتبة على أمر شرعي. وبعضهم ادعى أن لها أدلة وأن لها أصول في الشريعة، وتعسف في لي أعناق النصوص لإثبات أنها عبادة. فالاحتفال بالمولد بدعة وليس من عادات التي هي الأصل فيها الإباحة، لأنه أخذ صبغة المناسبة الدينية، فصار مثل عيد الأضحى أو عيد الفطر مناسبة دينية مرتبطة بعبادة أو مرتبطة بأمر ديني. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره عليم. الأصل أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم، ما لم يصرف يأتي صارف ويصرف الوجوب إلى الاستحباب أو يصرف التحريم إلى الكراهة. هذا قاعدة، قاعدة أصولية، هذه قاعدة من قاعدة أصولية، ليست قاعدة فقهية، هذه قاعدة أصولية. المنظومة العثيمينية ليست في القاعدة الفقهية، بل هي في القاعدة الفقهية وفيها قواعد أصولية شاملة لهذا وهذا. ولهذا في تعريفها منظومة في أصول الفقه وقواعده، منظومة أصول الفقه وقواعده. الأصل في الأمر أنه على الوجوب، والأصل في النهي أنه على التحريم. فالأدلة دالة على وجوب اتباع الأمر، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال تعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فهذا يدل على أن أصل في الأمر الوجوب وأصل في النهي التحريم، إلا إذا قام الدليل على صرف الأمر إلى الاستحباب الواجب إلى المستحب أو صرف الحرام إلى المكروه. يعني إذن الدليل هو الذي يصرف النص من التحريم إلى الكراهة أو من الوجوب إلى الاستحباب. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. هذا أيضا قاعدة يبين فيها كيف يعرف المندوب والمستحب. فقال وكل ما رتب فيه الفضل، يقول هذه قاعدة تبين أنه إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي بالحث والترغيب والجزاء وما شبه ذلك بدون أن يؤمر به فإنه للندب. مثال ذلك سواك مطاف لفهم مرضاة للرب، ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عمود من كربة الدنيا نفس الله عنه كربة من كربة من القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، ومن خفف من وضع من أنظر محسن أو وضع عنه أضل الله بظله. كل هذا يدل على الاستحباب، ترتيب الأجر والثواب بدون صيغة إلزام، هذا يدل على أنه الاستحباب. والعلماء علماء الأصول لم يأخذوا هذه التقسيمات من فراغ، إنما الاستنباط النصوص، فأهل اللغة يعرفون الأمر، وأهل الفقه من الصحابة والتابعين يعرفون أن هذا أمر الوجوب أو الاستحباب، يعرفونه بالقرائن التي تحفه. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة لأمرتهم. طيب السؤال، ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواك عند كل صلاة؟ أمر ولا ما أمر؟ هل أمر أم لم يأمر؟ ها؟ طيب قوله لأمرتهم، ماذا يفهم من هذا العبارة؟ لأمرتهم أمر إيجاب وحتم وإلزام. وثم قال العلماء إن أمر أحيانا يكون لوجوب، أو الأصل أنه الوجوب، وأحيانا يكون لاستحباب. يعلم هذا بالقرائن وبالأدلة الأخرى. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أمر إيجاب وإلزام وحتم. وذلك من بما يعرف فيه المندوب أنه يرتب عليه الفضل دون أن يكون فيه أمر بالإلزام. كذلك قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بستين من شوال كان كصيام الدهر وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إذا كل هذا من المستحبات والمندوبات. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. أي فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقترن بالأمر إلزام فهو لا يدل على الوجوب، إما يدل على الاستحباب وإما يدل على أنه مباح. يعني أي أمر لم يقترن، أي فعل لم يقترن بأمره وإلزامه وحتمه فهذا غير واجب، إما أن يكون هذا الفعل مستحبا إذا كان من عبادة، وإما أن يكون هذا الفعل من العادات والمباحات كالأكل والشرب والنوم، هذه كل أشياء مباحة. ولهذا لابد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعله عليه الصلاة والسلام على أقسام. قسم الأول ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة كالنوم والأكل والشرب، فهذا في حد ذاته لا يتعلق بأمر ولا نهي، في حد ذاته كالأكل والشرب والنوم. فما فعله المقتضى الجبلة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا النوع الأول. إلا أن يدل الدليل مثل السحور، السحور ورد فيه نص أن هذا السحور سنة وأنه يقوي الصائم وأنه بركة، فهذا أخذ حكم الاستحباب، جاء فيه نص كالسحور. لكن الطعام في أثناء اليوم والشراب كل هذا يدل على أنه من أفعاله الجاري على مقتضى الجبلة والطبيعة. الثاني ما فعله على وجه العادة مثل لبس الإزار ولبس العمامة والسراويل وغير ذلك، هذه يفعلها على وجه العادة، فهل هذا سنة أم غير سنة؟ سؤال. ما فعلوا على وجه العادة كالثياب، لبس القميص أو العمامة أو السراويل وما إلى ذلك، هل يدخل في السنن أم لا؟ نعم، لا يدخل كذلك في السنن، لأن هذا أيضا هو قريب من القسم الأول، هو قريب من القسم الأول. القسم الثالث، ما فعله امتثالا لأمر، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر، فهذا منه ما هو واجب منه ما هو مستحب. إن كان أمر واجبا كإقامة الصلاة فهذا واجب، وإن كان مستحبا مثل النوافل وقيام النوافل مثل الصيام، صيام التطوع والصدقات، فهذا مستحب. إذا ما فعله امتثالا لأمر الله جل وعلا فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. هذا الثالث. القسم الرابع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه التعبد لله تعالى، فهذا مستحب كالسواك. ما فعله فعلا مجردا يظهر فيه التعبد لله تعالى كالسواك، هذا أيضا من الأعمال التي هي داخلة في الاستحباب، مثل السواك وغيرها من الأفعال، والبداء باليمين في الماء في الدخول وفي الترجل والتنعل والتطهر، بدا باليمين، هذه كلها مستحبات، لان هذا الفعل يظهر فيه ماذا؟ التعبد. اذا القسم الرابع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر فيه التعبد او يظهر فيه التعبد لله تعالى، فهذا يكون مستحبا كالسواك والتيمم. طيب السؤال، جلسه الاستراحه هل هي مستحبه ام انها ليست مستحبه؟ جلسة الاستراحة هل هي مستحبة أم أنها فعلت للحاجة فقط لأنه يحتاج إلى أن يستريح ثم يقوم؟ من علماء من قال إنها ليست مستحبة، ولكن الصواب أنها مستحبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ضمن أفعال الصلاة، وقال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي روى حديثا جلسة الاستراحة هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مالك بن حويرث. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركعة الأولى والثالثة جلس ثم قام، فهذه جلسة استراحة سنة مطلقا في الفرض والنفل، وهي مستحبة. إذن هذه بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. ويكون مبينا لأمر، يعني فعله عليه الصلاة والسلام إن كان مبينا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان هذا أمر واجبا فهو واجب، وإن كان مستحب فهو مستحب. تقدم هذا في أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون مبينا لأمر إن كان فعله، الضمير يعود إلى الفعل، أو اسم يكون هنا هو الفعل، يعني يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمر من الله جل وعلا، فحكم ذلك الفعل هو حكم ذلك الأمر، إن كان أمر واجبا فالفعل واجب، وإن كان أمر مستحبا فالفعل مستحب. تقدم هذا. ثم قال: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. إذا تزاحمت العبادات أو غيرها أو الأعمال عموما، عبادات كانت أو كانت عادات أو مباحات، يقدم في ذلك ماذا؟ الأعلى، يقدم الأعلى في المصالح. فإذا تعارض تزاحم الفرض والنفل يقدم ماذا؟ يقدم الفرض. تزاحم الفرض مع النفل، إنسان يتنفل وقيمة الصلاة، يقطع الصلاة ويدخل في الفرض، يقدم الأعلى على أدنى. وكذلك العكس في المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد يرتكب المفسدة الأقل، فيدرى الكبرى بالصغرى، يدرى الكبرى بماذا؟ بالصغرى. هذا واضح، كما قال السعدي: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى بين المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هنا إذن المسألة تقدر بقدرها، فإذا تزاحمت مصلحتان يقدم الأعلى، وإذا تزاحمت مفسدتان يقدم يرتكب الأدنى. وهذه واضحة، فيقدم الفرض على النفل وتقدم السنة المؤكدة على النفل المطلق وهكذا، ويقدم حق الأم على حق الأب في البر، لأن الأم مقدمة، أمك ثم أمك ثم أمك، هذا واضح. هذا رحمه الله: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، تأكيد للقاعدة السابقة. يدفع أخف الضرر بماذا؟ يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأخف، ويؤخذ يقدم الأعلى في الفواضل، نعم، تأكيد لما سبق. مثال ذلك: إذا اجتمع لمحرم صيد وميتة، الصيد حرام على المحرم والميتة حرام على المحرم وعلى غير المحرم، فماذا يقدم؟ يقدم الصيد. محرم اضطر إلى الطعام، كاد أن يهلك، فوجد لحم صيد ووجد لحم ميتة، أيهما يقدم؟ لحم الصيد هنا. وادفع خفيف الضرر بالأخف، وخذ بعالي الفاضل، خذ بعالي الفاضلين لا تخف. ومن ثم قال العلماء: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدمن تغليبا الذي منع. وأنا بسأل: إذا اجتمع مبيح وحاضر، ماذا يقدم؟ الحاضر أم المبيح؟ يقدم الحاضر. لماذا؟ لأن الحاضر ناقل عن الأصل، لأن الحاضر ناقل عن الأصل. ويدل على ذلك: لو اشتبه على الصائد رمى صيدا أو أرسل كلبا معلما وذكر اسم الله عليه وسمى، وأرسل كلاب أخرى لم يذكر اسم الله عليها، فجاء بصيد فلم يدري هل هذا اللحم من كلبه الذي سمى عليها من أم غيرها، فماذا يفعل هنا؟ يترك هنا، يترك. كذلك لو رمى الصيد كما جاء في حديث عدي بن حاتم، لو رماه في البحر فوقع في البحر فغرق صيد غزال يركض في جوار نهر فرماه بالسهم فوقع في البحر فأخرجه، هل يأكلهم لا يأكله؟ قال: لا تأكله. لماذا؟ فإنك لا تدري الماء قدره أو سامك، قد يكون سبب موته هذا السهم، وقد يكون مات بالغرق. فهنا اجتمع مبيح وحاضر، يقدم ماذا؟ يقدم الحاضر من باب اتقاء الشبهات. إذن إذا اجتمع مبيح وحاضر أي سبب الإباحة وسبب الحظر، فليقدم الحظر لأنه أحوط. قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذا قاعدة مهمة ملخصة، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، متى ما وجدت العلة وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم. فمثلا العلة في الخمر الإسكار، فكل مشروب وجد منه الإسكار فهو حرام، وكل مشروب لم يقع منه إسكار فليس بحرام. والإسكار هنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى لو أن إنسانا إذا أراد أن يذهب عقله بالخمر يحتاج إلى أن يشرب لترا كاملا، لتر يكفي لإذهاب عقله، إذن قليل من هذا المشروب حرام عليه، ما أسكر كثيره فقليل حرام، لأن هذا القليل وإن لم يسكر فإنه ذريعة إلى ويوصل إلى السكر. سأل لو شرب كأسا أو شربة من الخمر لم يسكر، لكن لو شرب 6-7-10 شربات من هذا الخمر سكر. فشرب الواحدة حرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليل حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام. فلا بد أن أشرب قبله وأكف عن الشراب قبل أن أسكر، فالقليل حرام والكثير أيضا من باب أولى. فالحكم يدور مع العلة، والعلة أحيانا تكون منصوصا عليها وأحيانا تكون مستنبطة. أحيانا تكون علة منصوصة عليها مثل علة الإسكار، كل مسكر خمر، العلة الإسكار في الخمر. وهناك علل تكون مستنبطة مثل العلة في أصناف الربوية، في الذهب والفضة الثمانية، وفي بقية الأصناف الأربعة الكين مع الانقياد والادخار. اختلف العلماء في العلل، هناك علل مستنبطة وعلل نصية. إذا هناك علل منصوص عليها وهناك علل مستنبطة، إذن الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة دفع الحكم. ولذلك العلة في الفطر السفر للصائم في نهار رمضان، العلة هي السفر وليست المشقة. فقد يسافر الإنسان سفرا لا مشقة فيه بطائرة خاصة، ويجلس في البيت وتأتيه سيارة تأخذه من أمام بلده ويذهب إلى المطار، وصارت أو طائرة خاصة يذهب إلى طائرته الخاصة ويصعد على الطائرة ويجلس الطائرة قصر الطائرة، ويطير إلى بلاد أخرى وينزل ويستقبل هناك في أيضا في إنصارة ولا يجد أي تعب وهو مسافر. هل له أن يفطر أم لا يفطر؟ له أن يفطر، لأن العلة السفر وليس المشقة. المشقة حكمة من حكم الفطر، أما العلة فهي السفر. قال رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدل الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه. هناك عبادات لها سبب، مثال ذلك الزكاة، سببها بلوغ النصاب في الملك. فلو أن الإنسان زكى قبل أن يبلغ ماله النصاب، هل تعتبر هذه الزكاة له؟ هل تعتبر الزكاة شرطها أن يبلغ المال النصاب يحول عليه الحول. الإنسان ماله لم يبلغ النصاب، النصاب 85 جرام من الذهب، عنده 80 جرام 70 جرام، فأخذ الزكاة. هذه الزكاة هنا لا تقع منه، وليس عليه زكاة أصلا. هذا ليس عليه زكاة أصلا، لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب أو لم يحول عليها الحول. لكن أحيانا في الزكاة يجوز للمصلحة العامة أن تقدم، أن يقدم الإنسان زكاة عامة، كما فعل عباس ابن عبد المطلب، دفع زكاة سندين مقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعت المصلحة لتعجيل الزكاة، لأن يكون هناك مجاعة أو يكون حاجة للناس للطعام، فيجوز أن يؤخذ من الناس زكاة سنة أو سنتين مقدما لظرف خاص ولمصلحة عاجلة. طيب إن شاء الله نتوقف قليلا ثم نواصل مرة أخرى، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.